وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. وقلنا أن كم تدل على الشيء الكثير الذي لا يحصى، تقول كم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. يريد الله في هذه الآية أن يدلل لهؤلاء الذين قالوا هذا القول أنهم حنقى لا ينظرون إلى واقع الحياة الدنيا ليروا من كان أعز منهم مكانا ومكانا وكيف صار الأمر إليه. فلو أنهم فصلوا إلى هذا لعلموا أن هناك فارق بين وجود النعمة عندك وبين ضمان أن توجد عندك. الممد هو الذي يقدر على أن يعطيك النعمة وتتوالى النعم من عنده ما تنفدش، لكن إذا كنت أنت ما انتش واهب يبقى سيب الواهب هو اللي يحدد زمان النعمة معك. وخذوا واقعا من واقع الحياة حولكم وكم من قرن كانوا أحسن منكم أساس وأحسن منكم رئ. وقلنا إن الأساس هو فراش البيت، وهذا أمر يتناسب مع كل إمكانيات واحد. ورئي الرئي حاجة اسمها على وزن فعل والمراد بها المفعول. يبقى رئي يعني مرأة، احنا نقول وفديناه بذبح عظيم، يبقى ذبح يعني ايه هنا؟ يبقى مذبوح، يبقى فعل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. يبقى الرئي هو المرأة. في قراءة ثانية أحسن أساسا وزية، طب ما هي برضو الزي يبقى مرئي، بس المرئي ده الاثنين اللي لابس الزي والزي نفسه، يا نظارة بيبقى عندهم أحسن أساسا، المرأة بتاعه جميل كده شكله فيه نظارة شعره مرسل كده بالطيب ومش عارف ايه، وده كان بقى شعث غبر مقطعين الهدوم، يبقى ده أحسن ايه في المنظر. فقال احنا اهلكنا ايه؟ وناس قبلكم كانوا احسن منكم اساس واحسن ايه؟ ليه؟ ام قالك لان الذين بلغوا في الحضارات مبلغا عظيما. الناس المعاصرين دلوقتي كان في حضارات متعددة، حضرت الصين، حضرت مثلا القديم، حضرت مثلا الرومان، كل دي حضارات ذهبت هذه الحضارات ولا ما ذهبتش؟ طب اذا كانوا قد بلغوا من الحضارات ما بلغوا، ألم يستطيعوا أن يبلغوا شيء يضمن لهم دوام الحضارة؟ ده دليل على أن في حاجة تانية إيه؟ أقوى منهم تزيل هذه الحضارات وكأنها غير موجودة، اللي احنا قلناها إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد؟ عاد وإرم ذات العباد دي لم تكلف الحق سبحانه وتعالى إلا أن تهيج عواصف الرمال عليهم ففصلوا حضارتهم كده. وبعدين يدينا برضو دليل على صدق هذا ان مثلا في رمال الاحقار تمشي القافلة فتهب عليها ريح وتهب عليها الرمال بواسطة الريح وتغطي القافلة بأسرها، فمسألة سهلة قوي يعني. نعم. واحنا قلنا زمان ان القرآن فيه الفاظ كان قبل العصر الاموي ما كانش الكلام بينقط، يعني النبرة كده كانت تتقري ايه؟ نون وتتقري تاء وتتقري س وتتقري من تحت ايه؟ ب وتتقري من تحت ايه؟ ياء. النبرة الحرف التصويري ده يشمل ايه؟ كتيرة، ينطق كتير، وده كان معتمد فيه على فصاحة العربي ساعة ما يقرأ معرفته بمواقع الألفاظ يحدد الايه؟ يحدد المعنى. أهريا وزيا تتقري كده وتايه؟ لكن لما تقرا ما تبعدش. ولذلك لما جاب واحد مش حافظ القرآن وبعدين جابوا له القرآن كده مش منقوط قبل ما يتنقط، وما هو النقط والشكل ده دي بعدين، انما كان الأول لا نقط ولا ايه شكل، اعتمادا على مين؟ على ملكة في العربي. ولذلك العربي القديم اذا كتب اليه انسان كتابا وشكله يزعل، لان معنى يشكله كانه بيتهم بالغباء وانه ازاي ما يعرفش يراه الا مشكل يعني انا اراه من غير ما يشكل ومن غير ما ايه ما يتنقل. مثلا لما عرضوا عليه القران غير مشكول ارى مثلا ايه في قوله سبحانه وتعالى صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه اهي هي ايه الصاد تبتلي ايه صاد وضاد صح ادوى والبي تتنقل ايه ب وي ونون وت وصيد. انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه هيقول ايه صيعات مفيش حاجه في اللغه اسمها صيعات مفيش اللي تيجي هنا تبقى ايه صبغه وصنعه تبقى قريبه منها ولا لا صنعه الله ومن احسن من الله صنعه هي هي تمام ولا لا يبقى ما يبعدش يعني ايه يعني برضو جيب ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عندنا كم حرف منقوط في الفه فيها نقطه مش كده والتاني اذا نقطتين وب و ونون شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه لما ارى غير منقوط قال الف تثبتوا سماها هي دلوقتي. اذا العرب بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه ولذلك اللي ألف في اللغه ايه كتب اللغه دي والقواعد ما فيش يوم واحد عربي ألف وألف حاجه لان كان العربي يستنكف انه يألف ده ملكه يبقى عايزه تعليم دي مش عايزه تعليم انما الاعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا دي القاعده ده فاعل مرفوع ولا مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعلم انما العربي ما يعملهاش ابدا كل اللي دونوا فيها ايه تعاجم. هناك في لقطه من لقطات القيامه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيما الاعراف اللي هم جماعه ايه اللي لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار الاعراف الحته العاليه اللي بين الجنه ايه بين الجنه والنار دي السلسله ودول ايه قال لك ده القسمه العقليه لان الله حينما قال فاما من ثقلت موازينه واما من خفت يبقى جاب لنا ايه حالتين من حاله الميزان والميزان بصوره العقليه ثلاثه تسقل كفه تخف الكفه طب يتساوي ما جابلناش التساوي قال فاما من ثقلت ايه فهو في عيشه واما من خفت موازينه طب يا رب اين التساوي ايه التساوي جت في ايه الايه الاعراف وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا ايه بسيما كلا يعني اصحاب الجنه واصحاب النار واحد مع رب السماء. وهناك ايه ثانيه لم يدخلوها وهم يسمعون دي ايه ثانيه وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيما قالوا بقى للجماعه الكفره انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اللي على الاعراب بيقولوا الميل اللي كانوا بيستهزئوا بالميل بالمؤمنين ان احنا مقتنعين وان احنا كسار وان احنا كذا وما لهم ما اغنى عنكم ايه جمعكم وما كنتم ايه تستكبرون به. طيب اهؤلاء التفت بقى بيخاطب جماعه ويشير الى جماعه اهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنه دلوقتي أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته هم دول أهم شوفوا هم فين وانتوا فين دلوقتي هم فين وانتوا ايه وانتوا فين يبقى المقياس ما تقص الوسائل إنما قص الايه الوسائل مع الغايات. قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ قال لأنه كل ما يمد له فئة الضلالة الرب رب للجميع رب للمؤمن ورب للكافر ولذلك قال لي من الأسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن ولا قال للشمس اطلعي ده وسيب دي المطر ينزل لنا ويسيب ده الارض تنزل ده ايه اللي يحصل الاسباب ياخدها لان الحكم ايه الربوبيه لان رب المين رب للجميع ولذلك الكافر يعين زي ما بيعين المؤمن بالنصر برضه يعين الكافر بمراده ازاي يعني في قلوبه المرض يقول لهم انتوا حبيتوا المرض يعني المرض ده كويس بالنسبه لكم ما دام كويس بالنسبه لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه فزادهم الله مرضا يبقى رب ولا مش رب ما دام عاجبك كده عاجبك الكفر ومفيش منك ختم الله على ايه وجعل على افضل مش انت على تحب دي خلاص انا سيدي اجيبها خد اتفضل كان الله حتى في عون مين عون الكفر عايز اخوه يكون مش عايز الكفر مبسوط منه انا اصبع على قلبك لا اللي جوه من الكفر يخرج ولا اللي خارج من الايمان يدخل عشان تنبسط لا كل من كانت الضلاله فليمدد له الرحمن مدا في الدنيا الثانيه دي من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها بس ايه يفهم وما له في الاخره قل من كانت الضلاله فليمدد له الرحمن مدا ليك في اخر اخوه يقول لك يا اخي تعجبك اموالهم واولادهم اوعى تنفتن بالاولاد لان ربنا عاملهم ده عشان يعذبهم بقى في الدنيا والاخره يعذبهم بقى في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربيه الاولاد وبعدين ياخذ المال يجي له حصره ياخذ ابنه يعيه يجي له حصره ده انا عايز اعذبهم انا بتجيلكم دي علشان ايه ما تعجبكش هذه الاموال انا اريد ان تزهق او وصل كارثه لا قل من كانت الضلاله فليمدد له الرحمن مدا طب ازاي يمدله مدا اما قال لك لانه رب وعبده عايز كده يقول له خد يا سيدي كده نعم حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه العذاب يعني ايه يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا اما نرينك الذي نعدهم او نتوفانك فالينا ايه نرجع واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا في الوقت ده بقى ايه ولكن المعرفه دي ما عادتش تنفع لانه لا استئناف هناك للايمان انتهت المساله يبقى النكاه تيجي في ايه في انك انت يمكن في الدنيا تؤمن انما لما تحصل حاجه في الاخره لما خلاص انتهت المساله فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركه واحد يقول لك كان نفسي اقتل مين؟ خالد بن الوليد كان نفسي اقتل عمرو بن العاص كان نفسي اقتل عكرمه بن ابي جهل يقول له انت كنت عايز تقتلهم لكن اصل ربك مدخرهم ليكونوا سلوكا لك خالد بن الوليد بقى صفى الله المسلوب كريم ابن ابي جهل ابن ابي جهل الله يجي يقول لسيدنا خالد بن الوليد ما لما ميت اليرموك وضرب ضربه ظن انه ميت فيها طاع على رجله وقال له يا خالد اهذه نيته ترضي عني رسول الله؟ اهو ليه؟ طب كنت عايز تقتل ده ليه بقى؟ انا عايز انك لو شهدت يوم القدمة زعلان قوي اصفر صفوان وصر عكرمة ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع الا ماما لم تنطقي باللوم ادنى كلمة يعني زعلان اللي زي عكرمة يكون منه ده فر منه ليك لمصلحتك يبقى اللي نجا جاي لخيرك انت نعم فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا لانه يقول لك جنود ايه هيعملوا ايه الجنود هنا يعملوا ايه الجنود هنا هناك احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم قال به لا يا آس شوف شوف التهكم اهدوهم الى خذهم ايدهم وادوهم الايه فاهدوهم الى صراط الجحيم وبعدين يبص لهم للوتر يقول لك ما لكم لا تنصرون ما كده الشاطر منكم شطرت كده بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون. قال انكم كنتم تاتوننا على اليمين. قال لهم لا، يعني تجينا من ناحيه انكم اقوى منا وترجمونا على الكفر. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، كنتم قوما طاغين. وبعدين جبنا لكم تشويره كده جيتوا ويانا، عملنا فيكم حاجه. ولذلك هيقعدوا بقى يقولوا اين الذين اضلانا من الجن والانس. متعتهم الكثره من املهم انهم يشوفوا مين اللي اضلوهم من الجن والانس، نجعلهما تحت اقدامنا. لا يا اخوان، العذاب مش باقدامك، العذاب بمين؟ باخذ عزيز مقتدر النهارده، سيد مقتدر. حتى اذا راوا ما يوعدون، اما العذاب واما الساعه، فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. اللي هي برضو الايه بتاعه سوره الجن، ومن يعص الله ورسوله فان له نار ايه جهنم خالدين فيها ابدا. حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل ايه واقل عددا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يقول زمان ان الهدايه تطلق بمعنى ايه؟ معنى الدلاله على الخير وبيان طريقه، ومعنى المعونه. فاللي يؤمن بالله يبقى خد الدلاله الاولى، صدق ربنا في الهدايه الى طريق الخير. لما ربنا يقول لي انت صدقتني فين دي، انا اعينك على الثانيه بقى. إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني هو قال إيه؟ هو قال إيه يعني؟ القرآن اللي أنتم بتقولوا عليه استأثروا من إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اللي فيها من الكفر ما يخرجش، واللي خارج منها من العلم ما يدخلش. واتبعوا أهواءهم، والذين اتبعوا زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. زي ما زود المنافق مرض على مرضه يدي دبر، وانهم كلهم عبيد وده حبيب يلا اسالك يا سيدي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. اهي والباقيات الصالحات دي الغايات اللي احنا بنقول عليها. ساعه ما تشوف السبل الشاقه ايه، اقرن السبل الشاقه دي مع الايه؟ مع الغاية المسعدة. تقوم تعمل ايه؟ احنا قلنا الراجل اللي راحوا السباق وقعد يعفر نفسه ويعزق ويعمل ودوكه قاعد نظيف ومش عارف ايه، وبعدين وهو جاي بقى كده ما يجيب الغله كده والسجن والمش عارف ايه والبتاع، ولا يدخل بالخيار الحلو والباميه والملوخيه والبصل مش عارف ايه. هذه الغاية. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، اي خير فيما ترد اليه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب من هو المهم؟ الشخص اللي قال كده ومعروف لمن خطب بهذا الخطاب، وربنا ما قال لناش من هو علشان يصح انها تيجي لنا في حياتنا. اللي يقول مثل هذا الكلام لو كان يشخصه تبقى تقول ده هي كلمة وقالها صاحبها وقدر. يقول لا، ده المهم الكلمة اللي تقال من هذا، سواء كانت معاصرة لك انت ولا كانت معاصرة لمين؟ الرسول. أفرأيت، يعني انت ما شفتوش؟ كأن يستدل بالمنظر اللي شافه على القضية اللي هو ايه. طب وقال ايه؟ أمية بن خلف الجمحي قال انا دلوقتي عندي مال وعندي اولاد، وبعدين برضو لو ياما تقوم زي ما تقولوا برضو هيبقى عندي ايه؟ عندي برضو هذه. طيب القرآن رد عليه، افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني امتى؟ يعني ان صحت ان تقوم الساعة. هم بيقولوا ايه؟ مش مستيقنين الساعة على فرض انها قالت برضو عن ايه؟ ما هو الحوار اللي حدث بين ايه؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناق وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مش كده ولا لا؟ وقعد بقى الحوار ايه، وقال على فرض ان حسيه ابن اخي برضه هبقى بالشكل ده، وقال له انت كفرت بالذي خلقك وانت مش عارف ايه، لولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله الى اخر الايه القصه. وبعدين ربنا وراهم الاثنين، ورى دي ان كلامه كان كذب وخلاص وانتهت الايه المساله، وورى الثاني ان الكلام اللي قاله ده كذب وانت صاحب الحق والايه والسيطره. ولذلك فعسى ربي ايه ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له ايه واحيط بثمره فاصبح يقلب كفي على ما انفق فيها وهي قائمه على ايه على عرشها. يبقى اذا اللي قال لاوتين مالا وولدا يقول له الكلام ده تقوله لو كنت تغبر في الصون اللي عندك، لو كنت تقدر تصونه، انما يصونه من وهبه، وما دام ربنا هو اللي واهب يبقى يقدر ايه يبقى ياكل. ولذلك لا يعتز الانسان الا بما كان له في ذاتيته شيء، ولا فيش عندنا في ذاتيته ايه. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، قل ارايتم ان هلكني الله من معي او رحمان فمن يجير الكافر. يبقى اذا المساله الصيانه للايه اللي يعطش، وما دام انت ما جبتش لنفسك اذا كنت انت تجيب لنفسك كنت تقدر تصرف، ما تم تقدرش تصرف تبقى مش بتاعك. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. يقول له بقى انت بتقول الكلام ده كده من عندك كده يعني متطوع لنفسك من كلام اطلع الغيب يعني كده بص كده وطلع وشاف الغيب. لقال أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما يقولش الكلام ده لأوتين مالا وولدا يعني في المستقبل بدل اللي هيروح ده إلا إذا كان حاجة من اثنين، يا شاف الغيب يا من يملك هذا قال له اداله إيه؟ اداله عهد. ولذلك هناك الآية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم لما تخيرون؟ أم لكم أيمان بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ من اللي ضامن له الحكاية دي؟ فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقهم ويدعون إلى السجود إيه؟ فلا يستطيعون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ العهد معناه الشيء الموثق بين اثنين، اللي كل من المخلوقات عندهم أغيار يمكن يتعاهدوا على حاجة ولا يقدروش ينفذوها الاثنين، او واحد يقدر ينفذ والتاني ما يقدرش ايه ينفذ. مين اللي ما يخلفش العهد؟ اللي ما فيش قوة ثانية إيه؟ تبطل، ما فيش الا هو بس. يبقى اللي يدي عهد يبقى مين إيه؟ هو بس الله. انما انت تدي عهد يبقى صالح لانك انت توفيه، وصالح من ايه؟ ما توفيش. انما العهد بيكون من الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الامام علي وحب يعني ينصحه نصيحه بقى كده قال له يا علي ادعو الله ان يجعل لك عهدا، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل لك في قلوب المؤمنين ودا. يبقى ما دام ربنا يدي عهد يبقى ايه؟ يبقى نافذ. يبقى اي عهد من خلق لخلق، انما اي عهد من خالق لخلق يبقى نافذ. قد تعاهد ربك على الايمان انما ما تضمنش الاغيار، لكن اذا عاهدك ربك على الجزاء فسك انه ايه الم اعهد اليكم يا بني ادم. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. شوف كلمة جاب صفة ايه؟ ما جابش عند الله عادة، جاب الصفة اللي فيها الرحمانية اللي فيها يعني معونة على الايه؟ على الوفاء. كلا سنكتب ما يقول. كالذي إذا سمعتها فاعلم أن كلاما قيل قبلها، والله يريد أن يبطل هذا الكلام. يبقى كلا يعني ما يحصلش اللي أنت بتقول له، تعمل إيه مالا وولا. بعد ما قال اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عادة، كلا يعني بيمكن إيه. ساعة ما تشوف كلا هتعرف من الكلام اللي قبلها ملك، والكلام اللي بعدها حج على النفس دليل. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كثر خيرك، والله اللي قال لي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. هذا الحكم اللي هو بيقول إن كان عنده أشياء إذا رب اكرمني واداني صحة واداني مال واداني مش عارف إيه، يبقى قال بقى لله، يبقى دي إكرام. يبقى المنقود فيه إيه؟ مش إنه ربنا آتاه اللي أكرمني. المنقود أما إتيان الله له فهذا صدق، إن ربنا آتاه، بس آتاه من اختبار. والإتيان لوحده ما هوش النعمة، انما النجاح في الابتلاء والاختبار هو النعمه. فانت لما بتقول ان اما الانسان اذا ما ابتلاه، قدر سماه ابتلاء ابتلاء، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واذا قدر عليه ربي اهاني. نقول له الممنوع هنا ان انت خدت المال دليل الاكرام، دي اللي مش صح، وخدت الفقر دليل الاهانه، هو اللي مش صح. ولذلك رد على الاثنين، قال كلا، يعني لا الاول صادق ولا الثاني صادق، الاثنين كذابين. كلا يعني ليس ايجاد المال معك دليل اكرام من الله، وليس اخذ المال من يدك دليل اهانه من الله. ليه؟ بده يعلم بقى. طب خدت مال ولا جعلتش مصرفه فيما احل الله، يبقى المال جه فتنه ليك وتسقط، ولا يبقى اكرمك بقى، ولا اداك وسيله للاغواء والاغواء، وسيله دي احسان هتسقط. كلا، ايه بقى؟ عايز يرد بقى الحيثيه ايه؟ انتوا بتحبوا المال حب ايه؟ ولا تطعمون ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما، فكيف يكون ايتاء المال اكراما لك؟ بل هو اهانه. كلا، هو قال له أتينا مالا وإيه؟ والذي قال له كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب إيه؟ مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرثه ما يقول، مش هنجيب له، ده احنا هنقل اللي معاه، إننا نرث الأرض ونقل الوارثين. هو بيقول هيجيب لي كمان، نقول له لا، ده يا ريت اللي هيعرف يفضل، ده هيستاهل هو اللي هيرث. وانت بتقول وولد هتينا، هتجينا ايه؟ هتجينا فرق. ونرثه ما يقول، اي بالنسبه للناس، وياتينا فردا، اي بالنسبه لايه؟ للاولاد. واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا. ايوه هناك بقى، لأتين مالا وهذا اتخذ مش عارف اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا ان الحق سبحانه وتعالى حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ قال الله: من ادخل على مؤمن سرورا، اللي يدخل على مؤمن ايه؟ سرورا، اخذ العهد من الله. أخذ العهد، ومن صلى الصلوات بفرائضها وفي وقتها وبوضوئها أخذ عهدا على الله. يبقى أدي أخذ العهد، يبقى العهد يجي من كم حاجة؟ من حاجتين، يا تدخل السرور على مؤمن، يوم ده خدت إيه؟ خدت العهد، يبقى ربنا قال ده هو اللي يبقى واخد عهد مني ان انا ابقى ايه ما اقسمش النار. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الإنسان لا يتخذ إلها أي معبودا، ما بمعنى إله يعني إيه معبود، معنى رب يعني موجد ورازق، موجد من عدم ورازق من عدم، هذه معنى. يبقى الربوبية عطاء، يعني رب في كل بني، والألوهية تكليف. كان الأصول والمنطق إن اللي ده نعمة التربية تسمع كلام، إنما امتخذت نعمة التربية وبتاعه ولما يقولك اعمل كذا ولا تعملش كده إيه سبته. ولذلك حتى في المفلحين يقولك اللي ياكل اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، يعني ده الأخير كده. ولذلك يقولك والآفة في التربية إيه؟ العيل أبوه يقعد يشقى، أمه تحمل وتربعه وتربيه وأبوه يشقى ويجيب له وإلى آخره، ولما يبقى شاب كده وبتاع وحاجات زي دي ويطلع يروح صايد شوية ناس زيه أفاقين ويقعدوا إيه يغروه بالأشياء بتاعه. يا أخويا دول كانوا فين وأنت ضعيف مثلا؟ كانوا فين وأمك عمالة تعمل كده؟ ده ما ينصحش إنك أنت تسمع كلمة إلا مين؟ اللي كان حامل همك. ولذلك أصول التربية إن لما يجي نربي أبنائي يقول له يا بني انا بجيب لك تاكل وبجيب لك تشرب، يقول له حد في الشارع جاب لك دي؟ يقول لك لا. يقول له انا لما اقول لك بقى كلام بقى مأمون عليك، يعني انا اللي تعبت، اوعى تسمع كلمه من حد غيري، اوعى تطيع امر من حد غيري، اوعى واحد يديك مثلا دلوقتي على الحاجه العصريه، اوعى واحد يديك ورقه تشمها، يعني ممكن حاطط لك فيها اللي يقود الى التعود ولا مش عارف، ولا يديك شوكولاته يمكن بده يخدرك وبده اوعى تامن حد عليك الا لمين؟ اللي اعطاك وانت اضعف خلق الله. انما هم يعرفوك انت قوي كده وفتوه ومسافر ومش عارف ايه وكتير، لا اوعى اوعى. ساعة ما ندي لاولادنا المناعه من هذه الناحيه يقوم الولد يطلع اكل بق حتى ما يشربش الواحد بره كوبايه شاي، ما يشربش منه كوبايه ميه، خدش منه شوكولاته، خدش منه ملبسه، لان محدش مقبول عليا الا مين؟ الا اللي تعب فيه وربيه تفهمه كده. يوم الولد من دول ساعه ما يطلع حتى ان كان هيجوع ولا بتاع يبقى اديله يا سيدي ازازه احط له فيها شويه ميه، اديله سندوتش يبقى اكله، وتقول له اوعى تمتد لانك انت شايف البلاوي اللي بتحصل اهي. البلاوي اللي بتحصل بعدين تقودك الى التعود ولا تعمل مش عارف ايه انهيار والى اخره. يبقى اذا اللي يدي نعمه ويربي هو اللي يسمع كلمته. هم خدوا عطاء الربوبيه وسبع عطاء مين؟ عطاء الألوهية. واتخذوا من دون الله آلهة. طب اللي دون الله آلهة دول كانوا فين وانت بتترك؟ هم خلقوكم؟ هم عملوا فيكم ايه؟ طيب انت بتاخد آلهة من غير الله. انا اريد إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني في امر ونهي، مش معنى كده؟ طب قول لي يا اخويا اللي بتعمل الشمس، الشمس تعبدتك بايه؟ قالت لك اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ولو عملت اللي هي عايزاه هتديك ايه؟ ولو ما عملتش هتعذبك ازاي؟ قالت لك الشمس حاجه من دي. اما تطلع الاله كده بدون اوامر وبدون تكليفات تبقى ده عنف ولا مش عنف؟ فاي اله دون الله؟ نقول له تعالى. قال لك ايه الاله اللي انت واخده ده؟ طب امال الناس بتصدق ليه؟ قال لك لأن التدين طبيعته في النفس، لكن آفته إنه بيطلب من الإنسان على خلاف شهوته، شهوته في حاجة يقول له بلاش دي، وهو عايز يعمل إيه؟ عايز يعمل اللي على كيفه ويبقى متدين، يعمل اللي على كيفه ويبقى إيه؟ يقوم يروح للآلهة اللي ملهاش تكليف دي. طب هي كلفتك بإيه؟ قالت لك إيه؟ قالت لك ما تشربش خمر، قالت لك ما تكذبش، ما قالت لكش حاجه. تبقى والله كويس الالهه دي قوي اللي انا هقعد اعبد فيها اهو على كيفي واعمل اللي على كيفي، انما الاله اللي عايز تكليفات لا بلاش ايه؟ بلاش ايه؟ ولذلك ده السبب في انك انت تجد ناس مثقفين وحقولهم كويسه وفيهم نضج، وبعدين يجي واحد دجال يقعد وياهم شويه يروح قايل لهم شويه يقول لا ده اختلاف، ده العصر اختبار، ده مش عارف ايه، ده يقول لك والله ده دين كويس دي، ويبقى مقنع نفسه بانه ايه؟ انه متدين وانه على دين، انما مش على اي حل، ايه على حل الشعب. ادي السبب في رواج هؤلاء الدجالين، انهم بيسمونهم على ان ده دين، انهم مالوش مطلوبات. وما دام دينه مالوش مطلوبات يبقى والله كويس ده ولا مش كويس؟ يبقى كويس قوي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هو العز، العز هو الغلبة والامتناع على نظير. يعني ما فيش واحد ينال منه شيء، لك ده عزيز، عزيز يعني ما حدش يقدر يعمل ايه، محدش يقدر يعمل في حاجة. بقى يعني يكون لهم عزة. قال لك طب عز يعني عشان يعملوهم ايه؟ طب قولي كده هيعملوهم ايه دول الآلهة اللي هتقولهم كذا؟ برضو هيرد، هم هيكفروا بيهم، الآلهة نفسها هتكفر بدول ويكونون عليهم ضدا. ويكونون عليهم ايه؟ يبقى هو خدوا على انه ايه؟ عز، ولكن ينقلب هو يبقى ايه؟ ضد. طب الملائكة الناس اللي عبدوه، ربنا هيقول الملائكة هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك انت ولينا بل كانوا يعبدون الجن. انت برأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ اتبعوا، وتقطعت بينهم الايه؟ الله. يبقى دول حقيقي في الاخر. ولذلك ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. يا ريت حتى يسمع ولا يستجيبش، انما لا يستجيب وهو ايه عن دعائه ايه؟ وهم عن دعائه ايه؟ ايوه. ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم ايه؟ غافلون. ليكونوا لهم عزة. قالت فلانة لأبيها، فلانة دي كناية عن أي واحدة، قالت فلانة لأبيها يا أبت ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان؟ يعني البنت بتقول لأبوها إيه؟ ما الذي حملك على أنك أنت تقبل أن تكون مخطوبة لابن فلان؟ ايه اللي عجبك فيها؟ قال لها يا بني انهم اهل العز واهل الجاه واهل الشرف واهل القوة والمنعة. قالت له يا ابتي انك قدرت ان يكون بيني وبين ابنهم ود، ولم تقدر ان يكون بيني وبين ابنهم كراهة. فان كان بيني وبين ابنهم كراهة سيكون ما كنته ضدك، وتبقى انت اخترت خناقك، يبقى قوي عليك. انت ضامن ان انا ابقى كويسه وياه، ولا من الممكن انه ايه يكره؟ طب لما يكره يبقى العز والجاه والسيطره والقوه ضد مين بقى؟ ايه هي دي؟ ليكونوا لهم عز. قال لك لا، ده هيبقوا عليهم ايه؟ ضد. قال لك في ناس الهتها المال، والمال قوم ان بنى المال قائلا انا المال قال القوم اياك نعبد. يقول له يا خالد ده انت ده انت فاهم انه هيبقى تعتز بالمال، ده هيبقى ايه؟ نكال عليه يوم يحمى، افتكر يوم يحمى عليه في نار ايه؟ فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول لهم هذا ما كنزتم لانفسكم لتعتزوا به، يبقى انتوا قوتوا الكي ولا ما قوتوا الكي؟ كل ما يكسر البتاع هيبقى الكي ايه؟ هيبقى الكي. وبعد ذلك ياتي بالترتيب الطبيعي لوقوف الجحود عند صاحب المال امام الفقير. يوم يكوى يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ دماغهم وايه؟ وجنوبهم وظهرهم. ثلاث مراحل. قال لك ايه؟ قال لك اول ما يجي اللئيم الغني ساعه ما يجي له المحتاج، ساعه ما يشوفه وجهه يتغير ويشيح بوجهه عنه كده، ادي اول مرحله. وبعد ما يشيح بوجهه يقرب شويه يقوم يديله ايه؟ جنبه. وبعدين يقرب له شويه يجي من ناحيه يقلب له ظهره. يبقى العذاب على قدر هذا. يوم يحمى عليها في ايه؟ في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ جباهه. وبعدين تكوى ايه؟ جنوبه. وبعدين تكوى ايه؟ يبقى لما يبالغ بقى في المال يبقى عمل ايه؟ يبقى كنت انت عايز عز بقى لك ايه؟ دق. ألا تكفرون بعبادتهم. الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم إيه؟ كافرين. نعم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لأنهم هيشهدوا. ده حتى الجوارح اللي تمتعت بمعصيتك هتشهد عليك انت متعتك، وبعدين تشهد عليك يوم القيامة. الله يوم ايه يقول تشهدوا عليهم ايه؟ ألسنتهم وأنجيه، مع ان اللسان قال اللي على كيفه وشتم وسب ده وقال لا ما فيش علاه، وقال اللي على كيفه مش كده ولا، والودن سمعت اللغو والعين شافت المحرم كلها اتمتعت. هم دول هم اللي هيشهدوا، انت متعتهم. قال لك ايه ده كلام صح. ليه؟ لانك غفلت عمن كان يجب ان لا تغفل عنه، وذكرت عمن كان يجب ان لا تذكره. فيجي الاله اللي انت افتكرته ده، انت تركت الاله الحق ورحت للاله الايه؟ الاله الباطل. يقوم الاله اللي تركت الحق اللي تركته هو اللي يبانك ويمسكك، والاله اللي انت خدته الباطل هو اللي يتخلى ايه؟ يتخلى عنك. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الضد هو العدو المخالف لك، والذي يحاول ان ينكر ايه؟ ينكر بك. ثم يقول الحق لرسول الله: الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا. الأز هو الهز الشديد بعمر، وهو زي ما تقول النزغ برضه في آية ثانية: وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزغ. وهو الوسواس. يبقى الأز هو إيه؟ هز بعمر وإزعاج. ولذلك انت لما تشوف واحد اتنين كده يكون عمال بيحرضوا على فسق ولا على حاجه، بده بنت جميله يشوف يجي يفرحوا كده شوف، ويروح نبض كده يقول له يا اخي لحظة شويه، اهي النبضه دي هي الاذى. الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم اذى. وقلنا ان الاذى معناه ان نخسو بازعاج شديد، تهزه كده بإزعاج شديد. وضربنا مثل في لغة العوام: إذا أراد واحد أن يحرر واحدا على شيء ويرى منه غفلة، يأتي بجنبه كده وينغزه ويقول له إيه؟ اتلحلح يا أخي، آه هي النرزة دي، ليهيجه على المعصية وعلى الشر. يبقى الأز هو الهز الشديد بإزعاج، ويعبر عنه القرآن مرة بالأز ومرة بالنزغ ومرة بالوسوسة. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ينزغنك يعني إيه؟ ينغزك كده النزغ علشان تهيج إليه على الشر، والوسوسة أيضا. ولذلك تجد النزغ يأتي بمعنى الطائف، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إذا خذ الأز هذه واحدة، النفس، الوسوسة، الطائف، كل دي أمور الإيه؟ الشيطان. لنا سؤال يقول: إذا كان الله قد كره ما يفعله الشيطان بالإنسان المؤمن أو الكافر، فكيف أرسله الله عليه؟ هو يقول إحنا أرسلنا الشياطين، يبقى الشياطين مرسولين لمهمة، يبقى بيؤدي مهمتهم. أم قال لك إيه؟ وما هي مهمة الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، يآمن واحد بقى يحرضوا على إنه ما يؤمنش، يقوم المؤمن الصلب يعمل إيه؟ يقف أمام الشيطان يقول له لا أنا إيه؟ أنا أؤمن. طيب الشيطان إحنا قلنا له تاريخ مع الإنسان الأول وهو آدم، امتنع عن السجود فعاقبه الله بالطرد من الجنة، وبعد ذلك قال أنظرني لأغوينهم أجمعين عشان يخلص من ذرية آدم ما ناله بسبب إيه؟ بسبب آدم. وقلنا إن الشيطان وسائله متعددة، هذه الوسائل المتعددة يجي يعمل إيه؟ ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ادي اول منهج. اذا الشيطان مش هيقعد على الطريق الاعوج، لان صاحب الطريق الاعوج ليس في حاجة الى الشيطان. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ يجي على الطريق المستقيم بيصدك ايه؟ بيصدك عنه. طيب وبعدين اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم، يعني من امامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. طيب ترى الجهتين، الجهات كام عندنا؟ الجهات ست، امام خلف يمين شمال، ما جابش لا الفوق ولا التحت. قال لك ايوه، لانه يجي ايه ازاي؟ من كان مرتبطا بعز الألوهية الاعلى وذل العبودية الاسفل لا يأتيه الشيطان ابدا، ما يجلوش الشيطان. اذا الشيطان بيعمل له ايه؟ بيعمل له الغفلة. طيب الشيطان برضه في ساعة اقسم قال بعزتك لأغوينهم اجمعين، يعني قال هي مش شطارة مني انني اغوى عبادك، لا، وانما عزتك عن خلقك وتركك لهم الخيار في ان اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش ما يؤمنش، هي دي المنهج اللي انت منه، بدليل ان الذي تريد ان تستطيعه انت وتستخلصه لنفسك لا استطيع ان اخذه الا عبادك منهم المخلصين، دول اللي ما اقدرش عليهم. الله. اذن المساله المعركه ليست بين الشيطان وربه، انما المعركه بين الشيطان ومين؟ والانسان. والانسان يجي يقول طيب ما دام الشيطان هيقعد على الصراط المستقيم هيجي على الكافر ليه بقى؟ أم قال لك ايوه هيجي على الكافر لان الكافر بفطرته يميل الى الصراط المستقيم. برضه الكون كده قدامه يقول مين اللي خلق ومين اللي عمل، بيجي ساعه من الساعات يعمل ايه؟ يقوم الشيطان يجي له بقى بالطريق المستقيم بتاع الفكر اللي يخليه مين؟ يؤمن بالله، يقوم هو يجي. ولذلك الشيطان له عمليتين، يا ينزلك علشان يحرك فيك شهوه يا ينسيك طاعه، ولذلك يجي الاثنين، وما انسانيه من الشيطان. يبقى في الطاعه ايه؟ ينسيها، يجيب اشياء والضباب كده عليها ويخليك تنساها. وهناك واما ينسيهنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الايه؟ مع هؤلاء. الله. اذا الشيطان له وسائله الايه؟ الخاصه. فالحق سبحانه وتعالى يقول احذروا الشيطان. الشيطان يحارب في الانسان فطرته الايمانيه، فطرته وفطرته الايمانيه تدعوه الى ان ساعه كده يفكر ان الكون ده لازم يكون له خالق، لازم كذا لازم كذا لازم كذا. اذا كان الدليل على الوجود الالهي دليل فطري مش عايز فلسفه. العربي لما مشي كده قام لقى بعر في الصحراء ولقى اثار قدم على الرمل، فقال اذا كانت البعره دهي تدل على ان بعيرا كان هنا، والقدم ده يدل على ان ماشيا كان يمشي هنا، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟ يبقى اذا الامام فطري ولا مش فطري؟ ربنا عالم بكل شيء. يقول الله ده اللي بيصنع راح يعني البردعه، ولا يصنع مثلا عارف جزئياتها وعارف دقائقها ولما تتعطل يروح يحط ايده على الاطر يعمله. يبقى اللي خلق الانسان يعلم ولا ما يعلمش؟ يبقى اذا يعلم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده هو اللي عامله. يبقى عارف العطا بيجي ايه؟ يجي منين؟ اذا الادله الايمانيه كلها ادله ايه؟ فطريه يشترك فيها الفيلسوف وراء الشعر. مش عايز يعني فلسفه ولا عايز ربما في الفلسفه تعقدت الادله. نعم. الم تر، هنا بقى الوقت في قوله الم ترى، وعمل الشيطان عمل مستتر، لان الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يبقى عمله مع الانسان مش مرئي، فكيف يقول الله لرسوله الم ترى؟ فشايف الحكايه دي وحد بيشوف لي؟ طب قال لك لا، هنا الم ترى يبقى معناها الم تعلم. طب وعدل ليه عن الم تعلم الى الم ترى؟ زي ما قال في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ طب النبي ولد عن الفيل، ما شافش الحادثه دي ولا شاف الطير الابابيل ولا شاف اي حاجه، فكيف يخاطبه الله ويقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ يقول له ايه الم تعلم. طب وليه عدل عن الم تعلم وقال الم ترى؟ ليدلك على ان اخبار الله لك اصح من اخبار عينك لك. فاذا كان ايه الاخير لكنها ايه؟ لان عينك ربما خدعتك، انما اعلان الله لك يبقى الم ترى، يعني الم تعلم. بس تعلم من مين؟ من الله. ويبقى علمك من الله اولى من علمك بايه؟ بالحواس. ايه الحواس بتاعتك. فلم ترى انا ارسلنا الشياطين. الشيطان ده هو العاصي من الجن، لان الجن مقابل الانس، وان منا الصالحون ومنا ايه فلدون ذلك اللي يسموهم ايه اللي هم الشياطين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تهزهم وترجهم رجا عنيفا. ليه؟ عشان تعمل فيهم ايه؟ عشان تنسيهم أدلة الفطرة الإيمانية. يبقى برضو واقف في الطريق المستقيم ولا لا؟ واقف في الطريق المستقيم. ولذلك يجي لنا ناس كتير يقول لك أنا آفتي إن أنا ساعة ما أجي أصلي المشاهد بتاعة الدنيا كلها ايه؟ تيجي في راسي. فنقول له ده عملية، دي من ظاهرة، دي ظاهرة صحية في الإيمان. لأن الشيطان لو كان عارف إن الصلاة دي مش هتقبل كان ما يجيش فيها، إنما هو عارف إن الموقف ده هيغفر لك كل حاجة، يوم يجي عشان يسدك. بس خيبتني إن ساعة الشيطان ما يدينا خير مش نيجي زي ما ربنا قال إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما أعرف إن أنا همشق اخرج عن خط العباده والاقامه بين يدي الله اذا نزلت شيطان يستعيذ بالله. ولو كان يقرا القران، تقرا القران كده اعوذ بالله بسم الله والحمد لله رب العالمين، وبعدين يجي الشيطان اقطع القراءه وقول ايه اعوذ بالله من الشيطان. وحين يعلم الشيطان انك تنبهت لنفسك ومش هتمسك الخيط بقى في كرنته، يعرف انك تاثر. يوم مره واثنين احنا ضربنا مثلا لله المثل الاعلى، قلنا ان الراجل اللي عنده بيت اللص ما يحومش حول البيت الخارج ابدا، انما يحوم حول البيت الايه العالم. فانت هو اللص دي عشان يشوف له منفذ ويدخل يسرق، فصاحب البيت شافه قام قال ايه ايه امين كان. بعدين يقول الله ما يمكن انا اسوسك فيه. يوم جه مره ثانيه لا قال له ايه الله احقن له لا ده بقى فاسد. يوم يشوفه ويروح لواحد ثاني يبكى بقى. فاذا زي ما يوصف ان ربنا يقول اما ينزغنك من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يقول فاسد، وما دام فاسد يروح يشوف لك ايه؟ شغل ايه عن الشيطان. وبعد ذلك الشيطان له حيل. اذا عز عليه اغواء انسان في باب من الابواب ما يتركوش، يجيب له باب ثاني. ما هي الناس لها مفاتيح، كل انسان له مفتاح. في واحد ما يغريش في قناطير الذهب، انما تغريه كلمه ثانيه تقول له يا سلام ايه الوجاهه بتاعتك النهارده دي، ايه الكرافته اللي انت لابسها دي، ايه مش عارف ايه دي، ما عنده اثر. اهو ده مفتاح. ولذلك في ناس عندهم فراشات يفتحوا بها الشخصيات، يشوف بشخ ايه نقطه الضعف اللي فيه انسكاب. فالشيطان يعمل العمليه دي، عزيت عليه بشيء وغلبته ينتقل لك الحاجة فيه. ولذلك سئلنا مرة فقالوا كيف نعرف المعصية التي تأتي من وسوسة الشيطان والمعصية التي تأتي من النفس؟ تقول المعصية التي تأتي من النفس، النفس تحب شهوة بخصوصها، تلحلحها من هنا عايزة بيه بالذات. فإذا وقفت عند معصية تعلم أنها شهوة نفس. وان كانت المعصيه دي عزت عليك وما عملتهاش واتنقلت المعصيه ثانيه، يعرف ان دي شغل اثنين، شغل دور لك على حته بقى على حته ثانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان الجماعه اللي بيعرفوه في الدعوه ده ربنا ياخذهم. يقول له ربنا قال له لا تعجل عليهم. ليه ما تعجلش؟ ده احنا بدنا نكثر غلطاتهم ونطول اعمارهم علشان نعمل ايه؟ الذنوب بتاعتهم ايه؟ تكثر، واحنا عمالين نعيد واحنا عمالين العداد شغال. فلما ناخدهم نبقى قللنا عنهم ايه؟ المعاصي. احنا طول العمر بتاعهم ايه؟ ايه؟ كل يوم بنسجل عليهم ايه؟ اشياء. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. يبقى بنعد عليهم وعايزين نطول الحياه عشان سيئاتهم ايه؟ تفسر. وكمان لم نعد عدا يبقى معناها انها مسألة تنتهي، لان كل ما يعد ينتهي، اللي ما ينتهيش الشيء الذي لا يعد، انما كل اللي تعده يبقى ينتهي على الاول. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لنا ايه، وان تعدوا ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لان ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه باقي، مش هتقدر تخلص. ان عديته، ولما يجيب ان دي كان دي معناها شك، محدش بالله اهو علم الاحصاء ارتقى في عالم العلم، وفيه جامعات وكليات للاحصاء، يحصوا كل حاجه، يحصوا كل حاجه. هل في حد تعرض الى ان يحصي نعم الله في كونه؟ ليه؟ لان الاقبال على العد معناه ظن انك تستطيع ان تنتهي، لكن دي ما حدش اقبل عليها. ليه؟ لانهم عارفين انهم مهما عدوا، فازاي تجد اللذه او الانسجام في الاسلوب القراني. شوف المفارقه، بعض الجماعه اللي بدون ينتقدوا القران يقول لك كيف يقول الله وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، هو بيقول نعمه واحده، ان تعدوا ايه؟ وهي ما دام نعمه ما هي تنعاد لا تحصوها، يبقى ازاي؟ قال لك ما انت بتبص لها على انها نعمه واحده قدامك، تفاحه نعمه، نعمه التفاح. لو ادركت ما فيها من العناصر المزاخه ومن الروائح ومن الغازات ومن الاشكال ومن الغازات، كل نعمه بتيها ايه؟ طب ما هي الميه نعمه، طب امسك حل للميه بقى. اذا نعد لهم عدا يعني بنحصي عليهم سيئاتهم، وكل ما طال عمرهم تبقى السيئات تكثر، ادي واحده. او نعد لهم عدا لان اعمارهم ستنتهي، وكل ما ينتهي بالعدد ينتهي بالمدد. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ده عمليه بقى برضه صوره من صور القيامه، بقى جاب صور من صور القيامه متعدده، صور من العابدين للباطل والمعبود الباطل والنقاش اللي حل، صوره من على من كانوا يتعاونون على الشر، صوره على من كانوا يتعاونون على الخير، صور متعدده. فبده يجيب صوره، وقول يوم الحشر ده يبقى المتقين في جانب والمجرمين في جانب. طب هيعمل ايه في المتقين؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. كلمه وفد في اللغه ماخوذه من الوفود، جمع وافد التي كانت ترد على الملوك لاخذ العطايا، فكانهم محشورين وفد لانهم جايين لربنا ياخذوا ايه؟ ياخذوا عطاياهم. نحشرهم ايه وفد. ولذلك قال اياكم ان تفهموا انهم يذهبون ماشيين، بل ان كل مؤمن تقي يركب على ناقة لم يرى مثل حسنها، رحالها من ذهب وازمتها اي اللجام اللي بيشدها من الزبرجد. يبقى دول جايين بقى راكب الايه؟ الركب اللي جاي ياخد الايه؟ العطايا. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، هات المقابل بقى، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. شوف نسوقهم بقى، نسوقهم يوم يدعون الى دار جهنم ايه؟ دعا. ونسوقهم مش نقودهم، لان القياده تبقى من قدام، يمكن الواحد يغسل كده ويشرب، ده هم السايق من ورا، مش واحد يقدر ايه؟ يقدر يشرب ايه؟ يشرب ايه؟ ونسوق المجرمين الى جهنم. طب جهنم دي مفروض فيها النار، الحراره، النظر، الشواظ، كل دي مفهوم جهنم. فكيف يعبر الحق سبحانه وتعالى عن الذهاب الى جهنم ويسميه ورد، مع ان الورد هو الذهاب الى مكان الماء للريج. قال لك اهو ده التحكم بقى، اهو ده الايه؟ اهو ده التحكم بقى. نسوق المجرمين الى جهنم ورد، فهم الورد بتاعهم جهنم. يقول لك ايه؟ وما هو آية القرآن، وإن يستغيثوا إيه؟ يغاثوا. ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا، كأن باب رحمة فتح له. يغاثوا بإيه؟ بماء كالبول يشوي الوجوه. يبقى ده تحكم ولا ما تحكمش؟ طب لما يجي ربنا يهزأ المسلمين وعتاة الإجرام في الإيمان، يقول لك إيه؟ ذوق، يعني ذوق العذاب. انك انت العزيز ايه؟ آه مش كنت انا عامل عزيز الكمزوك ايها العزيز. طب والعزيز يزوك يبقى اسمه ايه؟ اسمه زي ما يقول ايه؟ فبشرهم ساعة ما تسمع بشرهم دي بحاجة الشر مش كده؟ يقول لك بشرهم بعذاب أليم. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ايه ده اسمه؟ بده يجيبها في صورة الايه؟ في صورة التحكم الايه الماذا؟ وضربنا لذلك مثلا الواحد يروح ابن مثلا خايف في الدروس يعني الواحد يحرضه على انه يذاكر يروح المدرسة يعمل مش عارف ما فيش ابدا. وبعدين النتيجة ثلاثة صور وابوه شافها ورجع كده والواد جاي كده قال له مبروك يا عم انت صوت مبروك انت صوت حلوه وتبارك بيه لتهديئ بقى ومنطقيتها النفسيه ايه؟ هو برضه يبارك له لانه هو لعب. قال لك يا هذه انت ما دام بتلعب انت عاشق الصعود بتحبه بدليل انك لعبت وما دام عاشق الصعود اهو ربنا جابه لك يبقى مبروك عليك. قال لك سعد اي واحد يشوف عذاب يطمع في ان يوجد له شافع ممن كان يعبده اللي يجي كان بيعبدهم يجي على دماغه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا فيهم إيه؟ لا يملكون الشفاعة لأن ما يشفعش عند ربنا إلا اللي يأخذ إذن بالشفاعة. ومن الذي يأخذ الإذن؟ هو من تقدم إلى الله بطاعات تسع تكاليفه وفوق تكاليفه حتى يمكن ان يشفع للغير. ما اشفعله ليه؟ لان هو مقضي ايه الاول؟ مقضي اللي عليه. وبعدين ايه؟ زوج. ما دام زوج يقول له دي حاشا لك عندنا في باب له. ما هو في باب عليه منه له. فهدي له. هنختار حقك والباقي يبقى لك رصيد. تفرقه على اللي انت عايزه. ولذلك يجب على المؤمن حتى ينظر الى انسان مقبل على الله ما يحتقروش ما يزعلش منه بل يسر لان مقبل على الله. يقول له زادك الله هدى واتاك تقواك لانك انت لما تكون عملت فائض من طاعه يمكن يبقى يعود عليك ويفتكر انك انت ما هزأتوش على المعتاد وتهزأ ناس على المعصيه. ان الذين اظلموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. فإذا كان واحد ده وكان في الدنيا ومشرف على نفسه وبعدين شاف واحد طائع كده ويفشحه لو عايز يتفضل يقول يوديه هو ما بيصليش إنما ساعة ما يجي وضوءه يوديه ساعة ما يروح مثلا الجامع ياخد بإيده ساعة ما يقول له الله يتقبل منك الله يا شيخ يزيدك هدى مع إنه عاصي. مين اللي يفتكر له دي بقى؟ في يوم القيامة يشوف يقول له والله كنت وإن لم تكن مطيعا إنما أحببت الطائعين فتلك حسنة. برضه يشفع له ولا ما يشفع له شيء؟ يشفع. لما يجي واحد مثلا يكون عنده مسألة يقول لك فلان هو ده اللي يروح لفلان يشفع لك عنده ويتوسط وينهيها لك. وفعلا يروح فلان عند فلان وينهي له المسألة. طب اشمعنى نهاها لفلان ده؟ طب قال لك لازم له من الأيادي عليه ما يجعله ما يردش طلبه. ما يجعله لا يرد له إيه؟ يبقى اذا اللي هيشفع لازم يكون مقدم رصيد. ما دام مقدم رصيد يبقى نقبل ايه؟ شفاعه. وطبعا اول من قدم رصيدا ايمانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الشفاعه بتاعته طبيعيه ولا لا؟ ولذلك يقول لك يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين. امن رسول الله ايمانا وسع تكليفه ووسع تكليف امته كلها. يبقى لما يشفع يشفع ولا ما يشفعش؟ يبقى يشفع قوي. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو إيه؟ إن هو أدى حسنات فوق إيه؟ فوق ما فرض عليه. يبقى لا رصيد عند ربنا من الإيه حسن. ما ربنا لا يمثل الرصيد في خلقه أبدا. واحد عمل حاجة أزيد مما طلب منه يقول له دي مش تنشفع. ولذلك يجي واحد يقول لك مثلا فلان اتهم في كذا ظلمة وحكم عليه. ربنا يقول له انت اتهمت ظلم وحكم عليك وانت بريء. يبقى لك عندي اثر عليك فعلا وجريمه تفعلها امامك. ما دام اخذت ظلم يبقى انت مره هتعمل مش ظلم تعمل حقيقي. يعني واحد اتهم بالسرقه وهو لم يسرق خلاص واخد عقوبته يقول ربنا يقول له دي عندي هخليك برضه مره انت تسلق بالحقيقه كده ولا خليهمش يمسكوك. والحسن عندي بعشر امثال. طب شوف بقى يعمل ايه؟ يبقى اذا الانسان يعرف ان محسوب عليه كل ايه؟ كل نشاطه. والعهد هو ان تدخل مع الله في مقام الاحسان والتطور، ولا يقبل مقام الاحسان والتطور الا من ادى الاصل. اتتنفل نفلا وانت لم تؤدي فريضه؟ شوف لازم تكون مؤدي الفريضه. اتدخل في باب الاحسان وقد قصرت في باب الايمان؟ مش ممكن، لازم تكون انت مؤدي باب الايمان المطلوب منك وبعدين تزود. ولذلك اقرا ان شئت قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. قالت العله بقى انهم كانوا قبل ذلك محسنين. معنى محسنين يعني ايه؟ عملوا اعمال اكثر من المطلوب بس من جنس المطلوب، مش اعمال يتطوع بقى كده، من جنس المطلوب. صلاه يزود صلاه، زكاه يزود زكاه، صيام يزود زكاه، يبقى زاد عن المطلوب من جنس. ليه محسنين؟ هات التفصيل بقى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل كلف الله انسانا ان لا يهجع الا قليلا من الليل؟ لا، يقول صلي العشاء ونام وبعدين يبقى قوم صلي الفجر. لكن انت قاعد كده بتعبد ربنا، يبقى دي من ايه؟ كانوا قليلا من الليل ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ربنا ما كلفنيش فرض انني اقوم في الصحراء استغفر. فاذا عملتها انت تبقى دي زايده ولا مش زايده؟ يبقى زايده. لما تكون زايده وفي اموالهم إيه؟ حق مش ما قالش معلوم، لان في الزكاه يقول حق ايه في صورة سألة. وفي اموالهم حق معلوم لانه بيتكلم على المؤمن، انما هنا لا مش معلوم. مطلوب 2.5 لا بيزود 5 بيزود 10 مش عارف. ما هو دخل في مقام الاحسان، ما دام دخل في مقام الاحسان يبقى ايه؟ يبقى بيزود عما فرض الله من جنس ايه؟ ما فرض الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ الرحمن ولدا، طيب اتخذوا انت بقى اللي قالوا على الكلام ده بقى؟ اتخذوا في الحمل ده نحن كان من بلاده كده، من بلاد المسيح. كان احنا في سنه 1990 اتخذوه ولد من اين فيه؟ ده بعدها ب 300 سنه، ما جاتش الحكايه الا بعدها ب 300 سنه. طب قبل كده ما كانش له ولد، طب ما الذي زاد في ملك الله بعد ان جاء الولد؟ الشمس هي الشمس، النجوم هي النجوم، الهواء هو الهواء. طب اللي كان بيدير الكون ده قبل ما يتولد الولد ده ويجي ايه؟ ما فيش حاجه. يبقى اذا موضوعيه اتخاذ الولد عبث، لانه لم يجد شيء في الملك على ايد الولد ده، ما كانتش صفة معطلة عند الحق سبحانه وتعالى. وبعدين لما جه الولد كمل الكون بهذه الصفة، بل الصفات الكمالية لله قبل ان يخلق اي شيء. هو خالق به قبل ان يخلق، ورزاق قبل ان يرزق، ومحي قبل ان يحيي، ومميت، لان بالصفات اوجد الاشياء. ولذلك ضربنا مثلا قلنا فلان شاعر، ليه يا اخويا؟ قال لك بقى القصيده حلوه فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اهو شاعر بعد ان قال القصيده ولا كان شاعرا فقال القصيده؟ يبقى اذا صفه الكمال توجد اولا قبل متعلقها. يبقى كل صفات الكمال موجوده قبل متعلقاتها ايه؟ قبل متعلقاتها. اتخذ هنا في سوره الكهف ايه؟ كبرت كلمه تخرجوا من أو إن يقولون إلا إيه؟ إلا كلمة. هنا بقول إيه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا حتى قلتم. هناك الكبرى كلمة، وبعدين هنا يقول إيه؟ لقد جئتم شيئا إدا. إد يعني إيه؟ الإد هو المتناهي في النكر والفظاعة. من آده الأمر إذا أثقله ولم يطل عليه. ولذلك يقول الحق في آية الكرسي إيه؟ إيه؟ ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده ما يثقلوش. فكأنهم جاءوا بعملية الجبال ما تتحملهاش، تبقى مع عملية ثقيلة ولا لا؟ لقد جئتم شيئا إبدا. طب وإد ليه؟ أم قال لك لأن اتخاذ الولد له مقاصد. ما هو المقصد الأول؟ إيه بيتخذ ولد ليه؟ عشان إيه؟ أم قال لك ليكون لك عزوة، يعني تزداد به قوة. ربنا مش عايز الحكاية، ربنا عزيز عن كل شيء. طيب عشان يكون لك زي ما بيقول ولد ذكر لك بعد موتك، طب ربنا مش عايز بقاؤه متنائم، يبقى اذا اتخاذ الولد ملوش ايه؟ ملوش علم. ثم اتخاذ الولد ينفي سواسية العبودية لله، ينفي سواسية العبودية لمين؟ لان الله يريد ان خلقه سواسية، لما يبقى له ولد بقى يبقى انتفت السواسية. نعم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا فظيعا منكرا مستبشعا. وما دام شيء منكر مش بس احنا اللي ننكره، ده غير الاشياء التي لم تكلف تنهزم الاسماء. ولذلك يقول لك انتوا بتهزموا ايه؟ سبع سماوات، يعني امر ايه؟ امر فظيع قوي. تكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن عن الشقاق كده، نزع كده اللي بيقول عليها هل ترى من فطور؟ لو السماء فوقه كيف بنيناها وزيناها وما لها من ايه؟ السماء ده ايه؟ اللي هي مش مكلفه ده ايه؟ يحصل منها تكاد السماء تقرب ان تنفطر. طب وما انفطرتش ليه يا ربنا بقى؟ لان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. لذلك قلنا مره في حديث القدسي يقول ايه؟ قالت السماء يا ربي ائذلني ان اسقط كسفا على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا ربي ائذلني ان اخسف بابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع. وقالت الجبال يا ربي ائذلني ان اسخر على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت البحار يا ربي ائذلني ان اغرق ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فماذا قال الحق لهم؟ قال دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. مش ولادكم بقى، مش بتاعهم. ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض، وتخر الجبال ايه؟ أدى. ليه العلة؟ أن دعوا للرحمن ولدا. الحيثية في العملية دي كده، الانفطار من السماء والانشقاق من الايه؟ والأرض، والخروج من الجبال كله، لأنهم دعوا للرحمن ايه؟ الرحمن ولدا. قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. في شيء اسمه نفي الحدث، وشيء اسمه نفي انبغاء الحدث. هناك القرآن يقول ايه؟ وما علمناه الشعر. وما ينبغي له، لان يمكن وما علمناه الشعر، لان الشعر ده عايز دقه احساس وعايز ثقافه واسعه وعايز مش، وهو ما عندوش الكلام ده. هم قال لك لا، ده هو مش عنده الكلام يبقى كل حاجه، انما ما ينبغيش له انه يبقى شاعر. يبقى ما ينبغي يبقى معناه مش ما يقدرش على الحدث. طب وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا؟ هم قال لك يبقى ان كان عايز يتخذ ولد قالها، قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما دام هو عايز له ولد يبقى على العين والراس، إنما هو مش عايز، أنا أعمل له ولد كده من عندي كده، كده أجيبه من عندي. يبقى إذا وما ينبغي نفي الانبغاء يدل على أن الحدث إن أراده الله يكون، إنما بس ما ينبغيش له إنه يتخذ إيه؟ يتخذ ولد. ليه ما يتخذش ولد؟ يقول لك إيه؟ لأن الولد على فرض إن ولد بار وطائع. هل هو انا حد متمرد عليه؟ طب ما هو الكل عبيد، الكل عبيد. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن ايه؟ حتى الذين كفروا ما خرجوش عن انهم عبيد. ازاي؟ ام قال لك الانسان فيه منطقة اختيار، منطقة الاختيار بيقدر يفعل وما يقدرش يفعل. انما فيه منطقة قصر ولا ما فيه شيء. طيب ايها الكافر بما اعطاك الله من صفة الاختيار والقدرة عليه تبقى طائع تبقى كافر تبقى مؤمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا انت متعود ان تخالف متعود ايه ان تخالف ياللي ما بتصليش ياللي انت متعود انك ما تصليش اذا انت بتخالف في امور وضع الله لك فيها اختيار. فتعالى رأس الكافر ياللي انت متعود على المخالفة ومتمرد على الايمان يعني مش حاجة جديدة عليك. طب لما تعيا كده ما تتمرر على العيا بقى وتقول لا والله ما انا عيان. طب لما تيجي تموت تقول لا طب ما مش ميت. تيجي تفتقر لا ما مش مفتقر. اذا انت في صورتك لك اختيار في شيء انما عبد في كل الاشياء. وبعدين الاختيار ده يتمنع امتى؟ في الاخره بقى كنت مختار انك تفعل او لا تفعل انما في الاخر كلكم. ولذلك احنا قلنا زمان لازم نفرق بين العبيد والعباد. كلنا عبيد لله المؤمن والكافر بدليل انه يجري عليه اشياء مع انه متعود انه يخالف ما يقدرش يخالفها وتمشي غصب عنه. نقول له امال العباد يبقوا ايه بقى؟ قال لك العباد جمله منطقه في الاختيار اللي يختار فيقول يا رب انت اديت اختيار انما انا مش هختار اللي انت تقوله. يبقى الغى اختياره لمراد مين؟ لمؤهدون العباد بقى اسمهم تنازلوا عن منطقة الاختيار وقالوا ايه نروح لمنطقة الايه التكليف. يبقى كل تصرفاتهم ايه تصرفاتهم وفقا لما يريده الله بس امرار القصريات وامرار الايه. ولذلك يقول لك وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون واوى الى دول اسمهم ايه عباد. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. وان كان في ظاهر الامر في الدنيا لهم امور يخرجوا فيها عن مراد الله في امور ثانيه ما يقدروش يخرجوا فيها عن مراد الله. اذا فهو عبد عبد. وبعد ذلك في الاخره بقى الحته اللي كان له فيها اختيار ايه نلغيه. واحد مالك واحد عنده مال واحد عنده مش عارف ايه يقولوا له صحيح ربنا ملكك الحكايه دي وتتصرف وتعمل كل حاجه وبتاع وحاجات دي وتبقى يدي ما خدتش الملك غصب عنه. انا اوتي الملك وانزع وانزع الملك محدش خد غصب عني لا لما عاوز انزعه انزعه. ولذلك احنا قلنا زمان ساعه ما ربنا يحب ينزع ملك يسلط حارس على الملك ويروح جايب البندقية كده موجهة له هو نايم يروح ضربه ظرفه وتنتهي المسألة ولا يعمل عليه انقلاب مش كده ولا لا؟ الله يبقى ربنا لما يعوز يؤتي ينزع ينزع. وبعد ذلك ربنا ملك بعضنا مصالح بعضنا لكن في الآخر أقول الحتة دي انتهت. لمن الملك اليوم؟ بالله وخلاص انتهت حكايتكم بتاعت الدنيا دي. لقد احصاهم وعدهم عدا. احنا قلنا الاحصاء هو العدد وكلمه احصاء ماخوذه كان زمان يعدوا بالحصى زي ما بنعد احنا بسبحه دلوقتي كده يجيبوا الحصى ولا النوى ولا اي حاجه وايه ويقعدوا يعدوا. بس النوى فرع من كله نخل ويبقى عنده بلح ويبقى عنده مش عارف ايه انما الحصى ده يقدر يجيبه في اي حته اي حته ايه عده. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد زي لوحده العزوة والأولاد كل واحد ايه تذهل كل مرضعة عما ايه عما أرضعت ولا أولاد ولا محكمة. يوم يفر المرء من ايه من أخيه وأمه وأبيه وايه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرجا. شوف آتيه هو اللي آتي مش مأتي به ده أكن المسألة عملية ايه احنا اللي احنا اللي راح كأننا معمولين زي الحاجة الزمنية المضبوطة لحد ما تيجي احنا اللي نيجي. كلهم آتيه يوم القيامة ايه فرجا. ده الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هو الود؟ اولا هي المحبه، المحبه التي تقود الى شده التعلق، والمحبه التي تقود الى شده التعلق جعل الله في كونه اسبابا لها. بتود واحد وتحبه وتعلق به لها اسباب. السبب الاول انك انت بتتودد اليه فبيحبك. تتودد اليه ازاي؟ انك ساعة ما بيقبل عليك تقول له ببشاشة كده وتفسح له في مجلسك وتفضل، ساعة ما يغيب تسأل عن غيبته فلان ما يمجاش ليه مريض تعوده عنده حناء تهنيه عنده عزاء تعزيه عنده نكبة تشيل عنه، هذا اسمه ايه؟ التودد. التودد ده ينشأ الايه؟ الود. وفي مرة ينشأ التودد وإن لم يكن هناك تودد، لم يكون قريبي، يبقى القرابة عاملة ايه؟ ود. طيب ما هوش قريب يا سيدي، قال لك يكون لي وياه ايه؟ مصلحة. المصلحة دي تخلي بينا ايه؟ بينا وبين بعض ايه؟ ود. صديق انبسطت من خلقه كده وإلى آخره بقى صديق. يبقى إذا أسباب الود الكائنة في الكون ايه؟ التوابط، القرابة، الصداقة، المصالح المشتركة. طب سيجعلوا له ربنا جعل له هذا، هذا حتى عند الكافر موجودا. ثم قال إن اللي آمنوا وعملوا الصالحات ربنا حيجعل لهم ود. طب ما هو جعل أسباب الود موجودة، أم قال لك لا يجعل لهم الرحمن ودا بدون سبب من وداد في الدنيا. لا بيتودد وإياه ويمكن عمره ما شافه خلاص، وله قريبه وله صديقه. شايف أول مرة كده أنت فكرت لقيت قلبك إيه؟ ولذلك تقول له أنا فلان أول ما شفته إيه؟ أنا بحبك يا شيخ لله. إيه؟ معنى لله لله يعني لا يوجد سبب من أسباب التواد والمودة بيننا من الأسباب التي نعرفها. ما بتودنيش ولا ودك، ولا أنت قريبي، ولا أنت صديقي. يجمعنا مثلا قدر المستقبل، ولا في مصالح بينه وبين بعض. أم قال سيجعل لهم الرحمن ودا أي تكرما منه وفضلا، لا بسبب من الأسباب. ولذلك قال أبو حيان إن الحق سبحانه وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل إليه بقلبه، قال له قلبه يا رب ما يسكنوش اللمدي ولا يدخلش فيه اغيار ابدا الا اقبل اليه. ايه ربنا معوذني ان لما نحيي تحيه نحيي بايه؟ طب انت قدمت قلبك وهو اسمى ما عندك من مستودعات العقائد اللي عليها بتسير حياتك كلها، وقدمته لله عشان ربنا بيقول ان ما وسعني ما وسعت ارضي ولا سمائي ولكن وسعني. انت قلت له القلب هنا ما اقبل علي عبده بقلبه، هذه واحده. يعمل ايه بقى؟ يحييه ازاي ربنا؟ الا اقبلت عليه بقلوب المؤمنين جميعا كلهم موده ورحمه، لا باسباب ولا غير ايه ولا غيرها. او سيجعل لهم الرحمن ده في الدنيا. طب ولذلك هناك الحديث بقى ان الله اذا احب عبدا نادى في السماء انني احببت فلانا فاحبه، ينادي جبريل في الارض ان الله احب فلانا فاحبوه، يكتب له القبول في الارض كل اللي يشوفه ايه؟ يحبه. اهو ده اللي اسمها ايه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا اي عطيه من عنده بدون اسباب الوداده الموجوده في الدنيا للمؤمن وللكافر. نعم.